للكلام على معنى الصدقة القرآنية، وهذه أيضا فقط في حدود معني الصدقة يعني بمعنى الزكاة، أو صدقة الصدقة يعني بمعنى الزكاة ومعنى الإنفاق المستحب. لكن لو أخذ المفهوم العام أو الإطلاق العام اللي هو الصدقة كل عمل خير كل معروف صدقة، هذا كان نحتاج معنى عندنا واسع، وكان أيضا نأخذ البراهين على أنها صدقة القرآن. لكن هذا لو أخذنا به سيكون معنى الحديث كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، فإذا فعلت هذا برهان. تعين رجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعا صدقة، أمر بمعروف صدقة، وليس ثمة دائرة أوسع من دائرة المعروف في الشرع، ونهي عن منكر صدقة، وتعين آخر صدقة، بل أن تكف أذاك عن الناس، لأن تصنع لآخر أو تعين آخر أو تصنع لآخر صدقة إذا لم تصدق، كما سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم قال كف أذاك فإنه لك صدقة على الناس صدقة. فإذا صدقة بهذا المفهوم الواسع أيضا هي برهان، لماذا؟ لأنها عمل صالح دعا إليه ما يعمر القلب من إيمان. فالذي دعاك إلى الصدق، والذي دعاك إلى حسن السلوك، والذي دعاك إلى تحري أصحاب الحوائج، والذي دعاك إلى التأدب، والذي دعاك إلى ترك الحقوق، والذي دعاك إلى معرفة حقوق الآباء وصلة الأرحام والقيام بالفرائض وحفظ الله عز وجل لأوامره ونواهيه، هذا ما أظن البراهين على الإيمان، وهي كلها في مفهومها تذكر الصدق، تكون مفهوم الصدقة مفهومها العام. إذن هذا هو الذي يمكن أن يقال في حدود هذه الكلمة ومعناها، ومن يدرك معنى كونه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلمة. فالنصوص عن الصدقة كثيرة من آدابها من أحكامها من زكاتها، لكن هذا ملحق آخر من ملاحق الصدقة وهي كونها قرآنا. الصدقة قرآن دلت على معاني واسعة أشرنا إلى شيء منها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله. يقول بعض الناس يكره الزوال ويكره السواك بعد الزوال لحديث تخلف الصائم، فما أفضل الصائم؟ السواك مشروع كل وقت للصائم، مسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزوال، لأن عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. أما حديث قال واحد من صائم أخلوه من الصائم أطيب عند الله وليس مسك، هذا لا يعني ولا يلزم منه أن لا يزال أن يبقيه لسان مثل الله، إنما هذا كما في حديث دم الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذا دليل على الحق ولا يلزم بقاءه أو يبقاءه، لا يلزم هذا يبقاءه، إنما هذه الرائحة التي يستكرهها الناس بأدل الصيام هي عند الله وإزالتها أو السعي بإزالتها أو السعي بالسواك لا يعارض بيان الفاضل لهذه الرائحة، لكن ولا يعني لزوم بقائها. اعتاد الزميل لنا أن نصلي صلاة الإشراق بعد الشروق بخمس دقائق وصف دقائق، فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك، لأن الوقت لم يخل بعد وقت النهي، وقت النهي لا يقول إلا بعد ارتفاع الشمس عيد رمح يعني ستة أذرع، وهذا يستغرق أكثر خمس دقائق حتى إلى ما يقال ربع ساعة، ولهذا يطلع أن يفتر في أذان خمس دقائق فيبدو أنها قليلة جدا. ما الحكم في مصافحة المصافحة مصافحة المرأة

في غيبة تزداد في أعظم وأعظم وجوهها، غيبة، نميمة، تجريح للناس، حسد، حقد، غيظ، غل على أهل الإيمان، لكن بما فيها إزداد. كمان لبعض الناس قد يكون بعيدا عن مكة وحسناته أكثر، مجاهد في سبيل الله، باذل نفسه للدعوة، يتفقد الأرامل، المساكين، المحتاجين، يطلب العلم، يعلم، يعلم صبيان المسلمين في أي موقع في أصلاح الدنيا، حتى من أفضل ممن هو يستلم الحجر الأسفل. المسألة تختلف. وهنا تأتي أول حكمة الإسلام وعالمية الإسلام ودقة الإسلام. الإسلام يحسن من المواسين وليس في أمور يعني غير معروفة أو غير ظاهرة أو بطقوس أو بعمائم أو بألبسة أبدا. يكون حسن من بأعمال كان يقول خذوا أنت هذا معنى كانك تقدم وكيل. أما طقوس وألبسة وأشكال وألوان وإزازات ليس لها في الإسلام وزن أبدا أبدا. الوزن الأعمال، أعمال الظاهر وأعمال القلوب. إذا عملت والمضاعفة ترجع إلى أعمال القلوب. الله عدل الواحد الحسنة بعشر أمثالها، بمئة، بسبعمئة، بل بأضعاف مضاعفة. والله الله لا تنتهي. والمعول على ذلك الإيمان والصدق وأن يكون قد عامرا بخشية الله و ممتلئا بأعمال القلوب الدقيقة كالخشية والإنابة والخشوع والصدق التعلق بالله عز وجل. هذه هي التي تؤثر في رفع الدرجات. هل يجوز إهداء ثواب الطواف لوالدي وابني المتوفى؟ يجوز إن شاء الله. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة والدته السنة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة السوداء والعمامة البيضاء ولبسها وكان لبسها وكان العرب تلبس العمائم. ومن لبسها يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنة وهو مأجور. أما إذا لبسها عادة فهذا لا شيء فيه، لبسه معتاد. أما من قصد السنة وتحري حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكاف على ذلك. وكنت في أرض أفغانستان وأثناء بقائي في تلك البلاد لا تكاد تفارقني لحظات الجنان، وأتذكر كثير من الأيام التي مرت علي وأنا هناك وأحس بألم في قلبي عدم وجودي على الأرض الأخرى، الأرض الأخرى أجاهد فيها. هل هذا من مسألة الشيطان؟ لا، ليس من مسألة، هذا أمر حسن وهذا جيد، وأرجو أن لك ثواب الجهاد في هذه النية. ما دام ان نفسك تحدثك بالرجل فانت على خير كثير، فهذا الذي انت فيه خير كثير وتستمر عليه، لكن ينبغي ان يكون دافع ايجابي، لان الحقيقه بعض الناس خاصه بعض الشباب لا شك ان الله سبحانه انعم عليهم وذهبوا الى ارض الجهاد واحسوا بنوع من الايمان الحق لله، لكنه قد يكون انعكس سلبا في بعض نظراتهم، بمعنى انهم احتقروا من لم يذهب واتهموه بتقصير الايمان واتهموه بقضايا كثيره على الارض. انعم الله عز وجل عليك، فعليك ان تحافظ على هذه النعمه وان تعلم ان اخوانك على خير حتى الذين لم يذهبوا. نعم تحثهم وتبين لهم، لكن ان تنظر الى الذين لم يذهبوا بعين انتقاص هذا خطير، هذا خطير جدا. ومع الأسف أن هذا أحيانا يكون في بعض الأذهان ونحس به من بعض الناس أنهم يعتبرون من لا يذهب أو ينتقصونه في إيمانه أو في دينه أو في موقفه أو إلى خوفه حتى في توجهاته إلى آخره. هذا صحيح، إنما أنا أعمى الله عز وجل عليك وأنت على خير، وهذا الذي تذكره هذا خير كثير، لكن كما قلت لا يكون تابعا إلى توجهات سلبية، إنما تستمر إن شاء الله في تطلعك للجهاد وفي تحديدك نفسك للغزو، فهذا خير كثير. والأرجو أن توجه بين محبات كتاب الله وفضل القرآن الآخرين. أولا الحمد لله توجه الناشئة في الوقت الآن الحاضر ومنذ عشر سنوات أو أكثر ولله الحمد توجه جيد بما يتعلق بحفظ كتاب الله وحسن قراءته وأدائه وتلاوته وكذلك اهتمام جهات كثيرة وبخاصة جماعات أخرى جزاهم الله خيرا انتشروا في بلادنا وانتشروا في البلاد الإسلامية مثل تركيا وبعض مواقع وفي باكستان كما هو معلوم وفي مواقع كثيرة الحمد لله وفي بعض أيضا دول الخليج لا بأس. فهذا توجه محمود وبدأت الناشئة الحمد لله تقترب من كتاب الله وتحسن قراءته وتلاوته وهذا لا شك أنها خطوات في طريق صحيح إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يجعلها خلفا لوجهه وأن يرزق مع حسن العمل مع حسن التلاوة والقراءة أن يرزق العمل والعلم العلم والعمل وهذا هو المهم كما معلوم. فما نحرم ولله الحمد التوجهات المحمودة والمساجد المليئة ولله الحمد الشباب الطيب الصالح الذي يحسن القراءة والتلاوة مع استقامة ظاهرة ولله الحمد. فمن يزور كثيرا من المساجد ويستمع إلى كثير من القراءات يرتاح ومما يدرج الصدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه التوجهات وأن يجعلها على التوجه الخير وأن يجعلها على طريق الحق. أما الحفظ أو طريقة الحفظ في تقديري أن تختلف الناس في طريقة حفظها وكل له طريقة الحقيقة وليس في تقديري أن هناك طريقة خاصة يلتزم بها كل أحد يحفظ إنما تختلف روح الناس كما تختلف قدراتهم على الحفظ على معنى بعضهم قد يصارف 10 دقائق أو ربع ساعة في الحفظ الأول وقد نصف ساعة ثم يبدأ المراجعة قد الإنسان يحتاج المراجعة إلى مرة مرتين ويترك إلى يومين ولا يفقد شيئا وبعضهم لا يحتاج يوميا يراجع وهكذا وخاصة في الحفظ الأول يعني السنة والسنتين الأوليين والثلاث يحتاج الإنسان إلى قراءة يومية حقيقة ويحتاج إلى مراجعة ويضع نفسه جزءا خاصا قد يكون جزئين في اليوم وثلاث أجزاء في اليوم في الحفظ الأول بحيث يرفع القرآن في 10 أيام تقريبا فإن هذا يجعله يحفظ الكتاب الذي يعني حافظ على القرآن. كذلك أيضا إذا استمر بالوقت وكان حافظا منذ 10 سنوات أو أكثر ينبغي ألا يكن حفظه عن أن يقرأ القرآن في الشهر مرتين في الشهر مرتين يكون 15 يوما يقرأ على معنى جزئين في اليوم هذا غالبا إذا حافظ الإنسان عليها فإنه يفيد. ومعلوم أن هذا ليس كثيرا حقيقة حينما الإنسان يعني فيه هو ليس بالضرورة أن الإنسان يجلس جلسة خاصة الكف خاصة بعد ما يحفظ وينتهي إنما في تحركاته في تنقلاته ذهب إلى مدرسته إلى عمله إلى سوقه يقرأ وسوف يجد أن يقرأ شيء كثير حقيقة يقرأ شيئا كثيرا فهذه تبين كثيرا إضافة إلى أن في أول الحفظ يبغى الإنسان حفظا تاما وحفظا جادا وحفظا متقنا لأن الحفظ الأول هو المهم. الحفظ الأول في الدروس الأولى أو الدرس القراءة الأولى يجب أن تكون متقنة جدا ويتحاول الإنسان الحفظ على الأوقات الحالية وتختلف ظروف الناس في هدوء أوقاته بعضهم قد يكون هدوءه بعد المغرب بين المغرب والعشاء بعضهم قد يكون بعد صلاة الفجر وبعضهم قد يكون قبل ذلك وبعضهم يكون بعد العشاء. مع الأسف أن في السابق يعني قبل الحياة البدنية وقبل حياة الكهرباء تغير الناس في نوم ويقظتهم كان معروف ان وقت الصباح هو افضل الاوقات. ليش؟ لان الناس كانوا ينامون مبكرين فيقوم قد استجمع فكره وصف نومه. اما الان فاختلف الاوقات مع الاسف يعني وهذا امر واقع وكان ينبغي ان يتحسن الحال لكن معاشر الواقع هذه على معنى قد تكون تنام العصر مثلا فاذا تنام سيكون في وقت المغرب افضل الاوقات قد تنام الظهر فيكون أفضل أوقات أفضل الحصر لأنك مستجمع الفكر تنام الليل مبكر فيكون الفجر أفضل وقد يكون الضحى وقد فأنت تتخيل الأوقات التي تكون في أقل شواغل في الذهن وكذلك أجمع الفكر فأنت تتخيل الأوقات وتحفظ للحفظ الأول وتتقن وتردد الأيام المتوالية وكذلك فهذا يعين بإذن الله وكما قلت الطريقة غالبا كل إنسان له طريقة خاصة. بالنسبة للإجماع المحرمة، من الذي أعلن الذبح هي أم زوجها؟ الأصل ما عليها هي إذا كانت راضية، كانت مختارة فهي التي مسؤولة عن نفسها، أما إذا كانت برعة فهو الملزم. نعم، وإذا كان عليها تخرج من مالها طبعا. وهل يجوز تأخير الذبح لعدد من السنين؟ لا، هي واجب في الذمة، والإنسان يحاول أن يبني ذمته في أقرب وقت، كانت الذمة مشغولة ولا يدري الإنسان متى يوافي ربه. أو كذلك تأخير الصيام عشرة أيام قد ينتهي في حالة العالم، كذلك سيمر في الذمة ويحاول الإنسان أن يتخلص منه قدر ما يستطيع. أريد استقبال أناس بالمطار وبالعودة أرغب أخذ ممرة، هل أحرم من جدة أو من ستنين؟ يحرم من جدة، يحرم من جدة، وأيضا أحسن بل هو المتعين، ولا تحرم من ستنين، يحرم من جدة. سائل يقول نويت العمرة وفرضت منها وبعد أن نويت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر، هل يجوز لي؟ أنا ما في السؤال أقول هل، لكن كأن السائل متوجه من بلده كان قصد المدينة أول، ثم إما أن عاد هو بنفسه أو أن الخطوط يعني امتنعت نحو ذلك فصار يعني على كل حال. أنا فيما فهمت السؤال فيما بدالي من السؤال أنه لا حرج، أنه كان نيتك إلى المدينة ثم عادت إلى مكة فلا مانع إن شاء الله، لكن التأكيد لا تقول يا القبر، وإنما قل يا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبور لا تشد لها الرحال، فإذا زرت المسجد تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ركعة الطواف بعد العصر والصبح ما حكمها؟ مشروعة حتى في وقت النهي، ركعة الطواف مشروعة في وقت النهي. تقول أنا امرأة اعتكفت في السنة الماضية في مسجد، ولكن في آخر أيام خرجت المسجد لأن أهلي أرادوا السفر فقطعت اعتكافي، هل علي شيء؟ لا شيء علي، إلا إذا كان الاعتكاف لنذر، يكون لنذرة نذرا أياما وقصر فيها فهذا لابد أن تكمليها أو تستأنفيها أيضا، أما إذا كان تطوع فلا شيء. نقول إني أحبك بالله حبك الله الذي أحسن به وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. ماذا يفعل من اعتمر عمرة كاملة وبعد